حديث ابن جودوي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير كري عبد الله خديج رضي بتند بيجت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة من بيعات القلب غنبري كرس الله بتخد السر من بيعات داي مسوس داي معقدك السر كرنان بيج عبد الرستي وإيتاء الزكاة ودان زكاته والنصح لكل مسلم ونصيحته بهر بصرمانه كهبت واز باشيبو بيجم ومن باشيبو ببيت حديث الدفرة او جهر تابع حديث بنجدوية وعنه رضي الله عنه قال هروسا جرير بيجت إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أسود منك تغنبري صلاة خذ السربن ومن قوت أبايعك على الإسلام أدي بيعتي الجلتا كم ارسل اسلامتي فشرط علي بجشرتك الجل من قوت او شرج تشبو اذبو والنصح لكل مسلم هرب صرمانك هبتا اس نصيحتي لبكم بوشيبو بيجم فبايعته على هذا من بيعت الجل في غنبري كر صلى الله عليه وسلم من بيعت دوي ارسل بشرطي.